بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس المختارات في طلب العلم من كتاب ارتياض العلوم. وكنا في مجالس سابقة قرأنا أو اخترنا بعض المواضع من فصل هم العلم، وخلاصة ما تقدم أنه ينبغي لطالب العلم أن يجمع همه على العلم الشرعي، ولا يشتت قلبه وباله وعقله بأنواع المشتتات، فيحذر من المشتتات ويبعدها عن التسلط على قلبه قدر استطاعته، ويستعين بالله سبحانه وتعالى على ذلك. وقد ختم الشيخ المؤلف وفقه الله هذا الفصل بذكر أن من المشتتات ما يتعلق بالعلم، فكيف بغيره؟ من المشتتات ما له تعلق بالعلم فكيف بغير ذلك؟ وذكر أن الصوارف المعرفية تحيد بطالب العلم عن صلب العلم إلى هوامشه، يعني أن يبقى مشغولا كما تقدم معنا في سراب العلم، أن يبقى مشغولا بملح من العلم أو نتف منه دون تحقيق العلم والغوص في حقائقه. ثم قال: وإذا كان اشتغال، صفحة 69، وإذا كان اشتغال طالب العلم بهوامش المعرفة وما كان منها واقعا خارج بيته العلمي مضرا بمسيره، مشتتا لعزمه وهمه، فانظر إلى ولاية القضاء وهي تتعلق بجوهر العلم، يعني أن يصير الشخص قاضيا يتولى القضاء، وهي تتعلق بجوهر العلم وتحفز القاضي على مزيد من البحث والتفتيش في مدونات الفقه، ولكنها لما كانت تشغل القاضي عن تحصيله العلمي وتقصر بحثه ونظره على ما يكون محل خصومات الناس، استحب له بعض أهل العلم ألا يطيل المكث في القضاء. يعني يقول: مع أن القاضي محتاج إذا أراد فعلا أن يقضي عن علم، فهو محتاج إلى مراجعة العلم في أكثر أوقاته، ولكن سيراجع المسائل المتعلقة بقضائه، فهذا يضعفه، فكيف بمن انشغل بغير ذلك؟ قال: حتى روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لا يترك القاضي على القضاء إلا حولا، لأنه إذا اشتغل بالقضاء ينسى العلم، فيعزله السلطان بعد الحول ويستبدل به، أي غيره، حتى يشتغل بالدرس، يعني حتى يرجع إلى العلم. نعم. وشبيه بهذا أن انشغال طالب العلم بالدعوة فقط عن التزود من العلم يضعفه، إلا أن يشاء الله. ولهذا تجد بعض طلبة العلم الذي يذهب وهو لا يزال في أوائل الطلب أو في حال المتوسطين من طلاب العلم، فيذهب إلى منطقة من المناطق يكون قائما على مسجد مثلا هناك، ثم يبقى مدة طويلة، فهذا يضعف عن حال من يستمر في مراكز العلم، إلا أن يكون في ذلك المكان يوزع وقته للدعوة والتطور العلمي، يعني يجعل وقته منه ما هو للدعوة ومنه ما هو لأن يرتقي بنفسه بسماع الصوتيات ومراجعة المحفوظات وغير ذلك. وإلا فالواقع شاهد أنك تجد هؤلاء يضعفون. لماذا؟ لأنه يلقى من الطلبة من هو مبتدئ، ربما من أصحاب القرى من هو مبتدئ، فيبقى مشغولا بهم في بدائيات العلم، ولا يستطيع أن يجد من يراجع معه ما كان قد وصل إليه من الكتب والفنون، فيضعف. ولهذا تجد بعض مشايخنا ربما استدعى الطالب بعد أن يمضي مدة في الدعوة إلى الله، كحال شيخنا الإمام مثلا، فإنه إذا أطال الطالب في الدعوة ربما استدعاه وقال ارجع الآن نأتي بشخص بدلك وأنت ترجع عندنا تتزود. هذا من الفقه في حال طلاب العلم وفيما يحتاجونه، ولا ينبغي هنا للطالب أن يغضب من ذلك، لأنه ربما يكون قد ارتاح في مكان وقد صار يلقب بالشيخ في تلك القرية وكذا، فيقول أرجع لأدرس مرة أخرى. فبعضهم ربما أخذ في نفسه ولا يدري أن هذه غاية مصلحته، فهذا فيه مصلحته الكبيرة في ذلك. قال: وقد قال الأدفوي عن ابن دقيق العيد مع علو مقامه وفرط إمامته: لو حيل بينه وبين القضاء لكان عند الناس أحمد عصره ومالك دهره وثوري زمانه والمتقدم على كثير ممن تقدم، فكيف على أقرانه؟ ابن دقيق العيد محقق من المحققين في العلم، محقق كبير من محققي أهل العلم، ومع هذا يقول فيه الأدفوي رحمه الله: لو حيل بينه وبين القضاء لكان مثل أحمد ومالك والثوري وغير هؤلاء، يعني سيزداد أكثر، معناها أن القضاء أضعفه. قال: على أنه عزل نفسه مرة بعد مرة وتنصل منه كرة بعد كرة. يقول: مع أن ابن دقيق العيد رحمه الله قد حاول عزل نفسه أكثر من مرة لكنهم يرجعونه إلى القضاء رغبة فيه. قال: والمرء لا ينفعه الحذر، والإنسان تحت القضاء والقدر، وكان يقول: والله ما خار الله لمن بلي بالقضاء. يعني إن هذا ليس في صالح من بلي بالقضاء، فالله أعلم لماذا ابتلاه الله بذلك، يعتبرها بلية. وهذا في مسائل العلم، أما في مسائل أيضا الورع فالأمر أشد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. قال: وقال الشوكاني عن مباشرة الخصومات لما تولى القضاء: استغرقت في ذلك جميع الأوقات إلا لحظات يسيرة قد أفرغتها للنظر في شيء من كتب العلم أو لشيء من التحصيل وتتميم ما قد كنت شرعت فيه، واشتغل الذهن شغلة كبيرة وتكدر الخاطر تكدرا زايدا. قال المؤلف: فإذا كان هذا في ولاية القضاء وهي كما علمت متعلقة بصلب العلم ومحكمه، فكيف هي الحال في المعارف الصارفة عن جوهر العلم؟ نعم. ثم قال: هذا وإن مما يعزز هذه الصوارف المعرفية ويذكي نارها وسائل التواصل الحديثة بمختلف أشكالها، الجوال بكل ما يتعلق به من المراسلات والمتابعات لأصحاب المواقع أو القنوات أو غير ذلك، فهذه صارفة عن جمع الهم في العلم، حتى ولو كان يشتغل في شيء منها بمسائل متعلقة بالعلم. ولهذا قال: فهي تفرض على طالب العلم الملابس لها نمطا من المعارف الملحية التي تناسب الفضاء العام، فتستهلك وقته وجهده حتى لا يكاد يبصر من العلم إلا ما كان منه على وزانها ومساحتها، فحتى لو جمع همه على العلم فإنه يجمع همه على نوع من المعارف العجفاء التي لا تنقين. نعم، وهذا ملاحظ، وغالبا تجد هذه الفوائد بركتها قليلة، الفوائد التي في وسائل التواصل بركتها قليلة، يعني يدخل لك في مجموعة قالوا المجموعة العلمية، مجموعة الفوائد العلمية، المنتقى من كلام العلماء، فيقرأ فوائد كثيرة كل يوم، لكن ما الذي يبقى في ذهنه منها؟ قليل جدا، وهذا الذي يبقى قل أن يستعمله بعد ذلك خارج وسائل التواصل. يعني إذا كان حريصا قام عمل نسخا ولصقا لهذه الفائدة وجعلها في حالة، أو نقلها إلى قائمة رسائل جماعية، وربما تكون هذه الفائدة غير صحيحة، لم يكن قد تأكد منها، فكم قد كذب على العلماء بنقل فوائد عنهم بزعم ناقلها وليست من كلامهم، وربما تذكر مع المصدر يقال قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، ويأتي لك بكلام ليس من كلام شيخ الإسلام ولا من كلام غيره من العلماء، كلمة خاطئة أصلا، أو ينقل عن ابن القيم أو عن الشوكاني أو عن ابن حزم أو ابن الجوزي، كم قد كذب على هؤلاء فضلا عن غيرهم من أهل العلم. فطالب العلم لا يجعل هذه الفوائد التي يقرأها في وسائل التواصل لا يجعلها عمدته، إن احتاج إلى شيء منها فليتأكد منه ولا تأخذ عليه وقته، لا تأخذ عليه وقته مهما دخلت في مجموعات فوائد أو قنوات في التليجرام للفوائد، فهي في الحقيقة تشغلك عما ينبغي أن تستغل فيه وقتك. فالساعة التي تنقل فيها بصرك في هذه الفوائد فائدة بعد فائدة، كنت تستطيع أن تستغلها في حفظ شيء من أصول العلم مع فهم معناه، وتكون بهذا قد حزت خيرا كثيرا. ثم قال خاتما هذا الفصل: يفتقد طالب العلم في هذا الزمان ذلك المحيط الطاهر، يوم أن كان يدرج إلى مكتبته يقرأ ويحفظ ويكتب دون أن يعلم به أحد، دون أن يغرد بفائدة من هذا الكتاب أو ذاك، دون أن يصور صفحات مما بين يديه من الكتب ليزج بها في أحد مجموعات المحادثة الواتسابية أو القنوات التليجرامية، دون أن يشتغل قلبه بالتفكير في طرق إعادة إنتاج ما يحصله عبر برامج التواصل الحديثة. كانت تلك اللحظات من أشد لحظات تحصيله طهرا وصفاء، كانت النية أحسن تجردا، والهمة أكثر صدقا، والهم أمكن الجماع، والعزيمة أكثر نفوذا. يقول: زمان قبل وسائل التواصل هذه كان الإنسان يدخل إلى مكتبته أو يبقى في مسجده ليس معه إلا الكتاب، بين يديه كتابه، ثم هو يقرأ لأجل العلم لا لأجل أن ينشر في ذلك الوقت فائدة طرية من أجل أن يقال ما شاء الله مشغول بالعلم. يعني بعضهم ما قرأ إلا صفحتين من الكتاب، قام صور هذه الصفحة من الكتاب ثم نشر فائدة في الواتس كأنه قد قرأ هذا الكتاب كله، ولعله لم يفهم من الكتاب إلا هذا الموضع أو لم يقرأ إلا هذا الموضع، وربما يبقى حال قراءته وهو يقول: ما هي الفائدة التي أستطيع أن أنشرها لأصحابي؟ فهمه فقط أن ينشر دون أن يستفيد هو، والله المستعان. فيقول: كان الزمان الماضي زمان صفاء، النية صافية، الوقت صافي، ما عندك مشتتات. الآن ربما يقول: فقط أدخل على الواتس لأنقل للناس هذه الفائدة، من كتم علما وهو قادر على أن ماذا يبلغه للناس فهذه مشكلة في حقه، كيف يفعل؟ يقول: إذن لابد أنشرها. فيفتح النت وإذا بالرسائل تهب عليه وتقفز إلى أمام ناظريه، فيقول: أنظر إيش قالوا، خلاص وانشغل عن الكتاب. لكن إن كان ولابد فاجعل وقتك هذا للكتاب ومعك قلم تشير به إلى أهم الفوائد، فإن رأيت فيما بعد أنه يحتاج إلى أن تنشر فلا بأس بذلك، انشر، وهذا خير لا شك أنه خير. نشر الفوائد عبر وسائل التواصل يعتبر خيرا، ومزاحمة لأهل الباطل فيما ينشرونه له فوائد كثيرة لا تنكر، لكن لا ينبغي أن تزاحم برنامجك العلمي وتشتت همك. قال: كان الوقت خالصا للطلب والتحصيل، خالصا لمتين العلم قبل أن تكدر صفاءه برامج التواصل، والآن فقد اضطره الأمر إلى أن يكون كل شيء مكدرا لا صفاء فيه، شائعا لا خصوصية فيه، أو هكذا أحب له أن يكون. يعني اليوم قرأت كذا، اليوم يعني استمعت كذا، كل شيء يقرأه لابد أن يعلم الناس أنه قرأ. استغرق مني قراءة هذا الكتاب 20 يوما، واستغرق مني هذا شهرا، فيقال: ما شاء الله كتاب بعد كتاب، ومن أين تصف النية بعد هذا كله؟ إذا كان كل شيء يصنع طالب العلم ينشره، سواء ما يتعلق بالعلم أو العبادة. اليوم زرنا العالم الفلاني وكان مجلسا حافلا بالعلم، ربما يعني الشيخ قال لهم: كيف حالكم، كيف أموركم، ثم أنا مشغول، لكن أهم شيء أن يعلم أنه التقى بالشيخ الفلاني وذهب ليعتمر، فالآن نحن في مكان كذا على بركة الله، والآن وصلنا إلى الميقات والحافظ الله، وصلنا إلى الكعبة والله يتقبل، وكل شيء صار معلنا. دخل المسجد صور، خرج مع إلى مكان زيارة صور، في كان في مكتبته صور، أو زيارة لبعض طلبة العلم صور ونشر. ماذا بقي من الخصوصيات؟ ماذا بقي من أعمال السر؟ ماذا بقي للمسلم من أعمال السر إذا كان كل شيء ينشره مما يتعلق بالعلم، أنه يقرأ وأنه يكتب وأنه يسمع، ومما يتعلق بالعمل؟ كان السلف رحمهم الله يحرصون على إخفاء حسناتهم كما يحرص الناس على إخفاء سيئاتهم، ولا ينشرون إلا ما كان هناك فائدة من نشره، ما كان هناك فائدة راجحة، فهنا يظهرون ذلك، وإلا فالأصل هو إخفاء الأعمال الصالحة. قال: كان الخروج جامع المعوقات عن التحصيل، يعني كان الذي يشغلك عن العلم هو أن تخرج، أما وأنت في البيت بجانب المكتبة خلاص أنت مشغول بالعلم. قال: كان الخروج جامع المعوقات عن التحصيل، فإذا أغلق الطالب دونه باب مكتبته تخلص بذلك من كل العوائق، والآن فقد أصبحت حياته كلها خروجا ولو كان في جوف كتابه، لأنه يخرج عبر الجوال. قال: ولا يؤرقني شيء حين أجري خاطري مع هذا الموضوع كما يؤرقني التأمل في المآلات ورمي البصر إلى عواقب الأمور، ولطالما تذكرت قول عروة بن الزبير: إنا كنا أصاغر قوم ثم نحن اليوم أكابر، وإنكم اليوم أصاغر قوم، ينصح أبناءه، وإنكم اليوم أصاغر قوم وستكونون كبارا، فتعلموا العلم تسودوا به قومكم ويحتاجون إليكم. نعم، يعني يقول المؤلف: أنا لا يزعجني ويؤرقني إلا التأمل في العواقب. إذا كان طالب العلم يطلب العلم بهذه الرخاوة وهذه الخلخلة، نطفة من هنا وفائدة من هنا، وهذه يمسكها بالطرف، وهذه تطير عليه، وهذه كذا، وبقية وقت يشغل بوسائل التواصل، ثم يشتهر مع الأيام لا شك، لأنه قد تعلم الخطابة والوعظ فصار واعظا وصار مشهورا، وإذا به بعد ذلك صار يسأل. الآن كم من أناس فتحوا لأنفسهم مواقع فتوى ومجموعات فتاوى، وهم والله أحوج ما يكون إلى بدائيات العلوم، أحوج ما يكون إلى بدائيات العلوم، مع هذا خلاص الفتوى نقول وبالله التوفيق، وبعدها إذا يأخذ الفوائد أو الفتاوى عبر النت ينظر الجوجل أو الذكاء الاصطناعي، ثم يأتي بفتاوى مشوهة، لأنه ليس كل حادثة ما تصل إليه هي نفس التي تكلم فيها العلماء السابقون فيما قرأ لهم من فتاواهم، رب كلمة تغير الفتوى، كلمة واحدة تغير الفتوى، لو عرضت على العالم الذي هو عالم لا أفتى فيها بخلاف ما أفتى فيه قبل ذلك بمجرد كلمة، وصاحبنا ينظر أهم شيء الصورة نفس الصورة هكذا، وقال نقول وبالله التوفيق. فالمؤلف يقول: هذا يؤرقني النظر في العواقب، لأن هؤلاء سيكونون كبارا مع الأيام ويرجع إليهم وينتظر كلامهم في الفتن، فلا شك أن هذا سبب للبلاء. وكما مر أكثر من مرة معنا في دروس آداب طالب العلم، أن ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله دخل عليه رجل وهو يبكي، ربيعة شيخ مالك، دخل عليه رجل وهو يبكي فقال: ما لك؟ أحدث في الإسلام شيء؟ أو ألاك شيء؟ أحدث فيك شيء؟ يعني يقول: هل في شيء في خاصة نفسك أو المسلمون الآن هناك من هجم عليهم أو كذا؟ فقال: تكلم في العلم من لا يحسن، ولعل بعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق، لعل بعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق. هذا يقول ربيعة في زمنه، زمن الخير، فكيف لو أدرك ربيعة رحمه الله زماننا؟ الله المستعان، نسأل الله صلاح الحال. قال: أدرك عروة ذلك فجمع همه وتوفر على العلم حتى بلغ الإمامة فيه، لكن طالب العلم إن ظل على ما هو عليه من هذا الجري مع ما يصرفه عن مشروعه فلن تفترق حاله في كبر ولا صغر، ولن يبلغ من علم الشريعة مبلغا يبلغ التحقيق فيه ويحتاجه الناس حينها. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر أو يفتقر إلى ما عنده. نعم. وبهذا ختم المؤلف حفظه الله هذا الفصل الماتع، ثم سينتقل إلى فصل أيضا مهم سماه شعاب العلم، نأتي عليه إن شاء الله وعلى شيء منه في الدرس القادم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.